تتوجه إلى أمها بالسؤال وتقول: يا أمه أين أبي؟ فترد الأم بدموعها دون أن تنطق بحرف واحد. حينما أسألها أين أبي، آهة تعلو فتعدو وتختبي. حينما أسألها أين أبي، آهة تعلو فتعدو وتختبي. ثم تبكي ساعة تشكو بها، ثم تغفو دون أن تحفل بي. ثم تبكي ساعة تشكو بها، ثم تغفو دون أن تحفل بي. تتوارى حذرا مشفقتان أن ترى الإصرار يتلو مطلبي. تتحاشى نظراتي خشية واختناقا من سؤال المتعب. تتوارى حذرا مشفقة أن ترى الإصرار يتلو مطلبي. تتحاشى نظراتي خشية واختناقا من سؤال المتعب. حينما أسألها حينما أسألها حينما أسألها أين أبي، حينما أسألها أين أبي، آهة تعلو فتعدو وتختبي. حينما أسألها أين أبي، آهة تعلو فتعدو وتختبي. ثم تبكي ساعة تشكو بها، ثم تغفو دون أن تحفل بي. ثم تبكي ساعة تشكو بها، ثم تغفو دون أن تحفل بي. صرخة في داخلي مخلوقة، أين أنت اليوم مني يا أبي؟ كيف لا أعرف يا أمهما، يذكر الناس اسمه في نسبي. صرخة في داخلي مخنوقة، أين أنت اليوم مني يا أبي؟ كيف لا أعرف يا أمهما، يذكر الناس اسمه في نسبي. صرخة أين أنت اليوم مني يا أبي؟ كيف لا أعرف يا أمهما، يذكر الناس اسمه في نسبي. أين أنت اليوم مني يا أبي؟ أين أنت اليوم مني يا أبي؟